هذا في الاول خليها الربع خليها الربع تظبط على الربع معايا طيب انزل انت باللين ان استنى مولانا استنى استنى Thank you. Oh.

سمعتش يا مولانا. سيدنا اللي يسمعه وإله الله إله حزيني كده في نص الجواب بالجبنة بحلو قلت نسمعها يعني كورنة النهارده بكره يا عم ان في قلبي في دم والفلك الذي تجري في البحر بما يفتح عليك يا مولانا. Thank you.